قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سبيل العبد أن يكاذبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاذب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول: فكاتبوه إن علمتم فيه خيرا يتلو هاتين الآيتين، وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انظروا، هذه يا إخواني قضية بحث، أقول مناقشة علمية وليس جدلا علميا. مالك يبدأ بقاعدة، يقول: ليس على السيد إجبار أن يكاتب العبد، إذا مكاتبة السيد للعبد اختيار، ولكن كما يقولون مندوب إليه. هناك بعيدا عن نطاق الأئمة الأربعة من يقول يجب على السيد أن يكاتب عبده. فمالك بعد أن بين القاعدة يقول: كان بعض أهل العلم يسأل في ذلك فيقول السائل له، السائل يقول للمسؤول: ليش ما يكون واجب عليه؟ والله يقول: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يبقى المسؤول يرى رأي مالك ليس واجبا، والسائل يحتج على رأيه بوجوب الكتابة من عموم قوله سبحانه وتعالى ايش؟ فكاتبوهم، وهذه صيغة ايش؟ صيغة امر، كأن السائل يحتج على المسؤول في رفضه الزام السيد بكتابة عبده بالآية: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. فكأن مالك يقول: يحتج السائل على المسؤول بظاهر الأمر في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا تتمة، علمنا فيه الخير، ليش ما نكاتبه؟ فيجيب ذاك المسؤول فيقرأ هاتين الآيتين ردا لاستدلال السائل، يرد دليله. فأنت بتقول فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، الله تعالى يقول: وإذا حللتم فإيش؟ اصطادوا. هذا أمر ولا لا؟ هل تقول إن الاصطياد بعد التحلل من الإحرام واجب حتى تقول إن إيه؟ كاتبوهم واجبة؟ ها؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل تقول هذا واجب؟ إذن المسؤول يقول ليس بواجب، والسائل يورد عليه نصا يقتضي الوجوب في نظره، فيرد عليه استدلالا بأن صيغة الأمر هنا ليست للإيجاب، كما أن صيغة الأمر هناك ليست للإيجاب. وهم يقولون في تلك: وإذا حللتم فاصطادوا، قالوا الأمر إذا جاء بعد الحظر يكون مقتضاه رفع ذلك الحظر وإعادة المحظور إلى ما كان عليه. الصيد قبل الإحرام كان حكمه إيش؟ ها؟ جائز، لكن جاء التحريم: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فجاء المنع في حالة معينة وهي الإحرام. فهل يستمر التحريم لكل من أحرم؟ كلا، بس مدة الإحرام. وإذا حللتم ارجعوا إلى ما كنتم عليه. إذا الاصطياد بقوله تعالى: إذا حللتم فاصطادوا، رجع إلى ما كان عليه قبل الإحرام. إذا ما كل أمر للوجوب. نعم. قال مالك: وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه وليس بواجب. أمر أذن الله فيه للسيد وليس بواجب عليه، كما أذن للمحرم أن يصطاد بعد أن تحلل وليس بواجب عليه أن يذهب ويصطاد.